جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاكم الله وعافاكم. آمين. يقول السائل أحسن الله عليكم، من خاف من الساحر أن يضره هل يدخل هذا في الخوف الشركي أم هو دون ذلك؟ إذا كان يعني يخاف بمعنى أنه يريد أن يجتنبه ويبتعد عنه لئلا يضره هذا ما في شيء، لكن كونه يعتقد اعتقادا جازم بأن هذا قادر على أن يضره فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أبدا. نعم ابذل يعني جهدك واحرص على ما ينفعك وتجنب الأسباب الضارة، لكن لا تعلق بهم أو تعتقد يقينا أنهم قادرون على أن يفعلوا ما يريدون. لا. يقول السائل ما الفرق بين الخوف الذي هو شرك أكبر والذي هو شرك أصغر؟ الفرق بينها أن الذي يعمل الشرك الأكبر بمعنى أنه يدعو الطواغيت يذبح لهم ينذر لهم يراعي شعورهم أو يخاف منهم وهم أموات بمعنى أن الشيطان عظمهم في نفسه وخوفه منهم فلذلك يصرف لهم شيء من العبادة، هذا الشرك الأكبر. لكن الثاني ما يصل عمله إلى الشرك لأنه يترك بعض الواجبات لكن التي ما تؤدي إلى الكفر، مثل ما قلنا كأن يترك مثلا الصلاة مع الجماعة مراعاة أو مداهنة مع ناس جالس معهم استحى أنه يقوم ويتركهم، أو لما طلبوا منه أنه يجامل معهم يأكل أو يشرب شيء من المحرمات داهن معهم مراعاة لهم وخوف من عتابهم أو من عقابهم لو هددوه، أيضا هذا محرم وشرك أصغر لكن ما وصل إلى الشرك الأكبر. يقول السائل هل تجب الاستعاذة في بداية الصلاة؟ الاستعاذة من الشيطان هذا سنة، الاستعاذة والاستفتاح والبسملة كلها من السنن القولية. أحسن الله عليكم، سائل يقول هل شرب الدخان حرام ولا يستجاب لدعاء من كان شاربا له إذا كان حراما؟ الدخان حرام ولا شك في تحريمه، وإن كان ليس فيه نص بذاته لأنه ما جاء إلى متأخر، لكن عمومة الأدلة تشمله فهو من الخبائث، والله عز وجل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويحرم عليهم الخبائث، فمن منكم أيها الشاربون له من منكم يقول يستطيع أن يقول إن الدخان من الطيبات؟ أهو ما فيه رائحته، أهو ما فيه من الخبث رائحته. لو جيت تسلم على إنسان وأن شاب الدخان والعياذ بالله كتمته وأبغضك وكرهك وكره سلامك، وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نأكل الكراث والبصل ونأتي المسجد وهي مباحة، فكيف بالدخان وهو من الخبائث؟ كذلك قاعدة شرعية، ما زاد ضرره على نفعه فهو حرام. من يثبت لي إن الدخان له فائدة؟ كله ضرر، ليس فقط انه يعني رجح الضرر على نفع، اصلا ما في نفع، كله ضرر كله شر، واعلم الناس بشره الذين يشربونه. لكن استعن بالله، لا تقل عجز ما استطيع ابدا، اذا استعنت بالله وعزمت ابشر ان الله سيعينك على تركه والبعد عنه، مالك الذي تنفقه فيه أنفقته في حرام، وستسأل عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فستسأل عن هذا المال الذي تصرفه في هذا البلاء، يضرك في صحتك، يضرك في دينك وفي دنياك، لا خير فيها البتة أبدا. ولكن علينا من ابتلي به أن يسأل ربه الهداية، وأن يستعين بالله ويتركه، ويوفر المال الذي ينفقه، يوفره لأهله، يتصدق به، فهو خير له. ومن تاب تاب الله عليه. ولا تقول عجزت أبدا، إن شاء الله لا تعجز، استعن بالله واتركه ولن تعجز. وأخبث منها الشيشة، وأخبث منها عاد الأشياء التي تعرفونها، عاد مخدرات وبلاو أكبر وأعظم. فعلينا أن نتق الله، نحفظ أموالنا عن الحرام وأجسامنا حتى نصونها ونحفظها من النار، ونطعم أولادنا حلال. فإن من أسباب عقوق الأولاد لوالديهم أكلهم للحرام وتغذيتهم به. صلى الله عليكم. سؤال يقول إذا قتل رجل شخصين هل يوجب القصاص وقد دفع الدية لأحدهما، هل يوجب عليه القصاص في الآخر؟ نعم، ما دام قتل شخصين أولياء، واحد قال نريد الدية، وأما الآخر قال لا أنا أريد القصاص، فإنه يدفع دية واحد ويقصل بالثاني. يقول السائل ماذا يفعل بالعضو إذا قطع، هل يدفن أم ماذا يفعل به؟ طيب شو نبغى نسوي، حطه بالثلاجة؟ إذا قطع عضو يدفن. يقول السائل ما حكم صلاة النافلة بين السواري؟ بين السواري النافلة ما في بأس، الكلام على الفريضة لأنها تقطع الصفوف، أما نافلة فلا حرج. يقول السائل ما حكم من يقول أن الله عز وجل أنه في كل مكان؟ هذا ملحد، لأنه يسمى الحلولية، هؤلاء يسمون الحلولية، يقولون إن الله حال في كل مكان، معناه قاتلهم الله يعنون أن الله عز وجل في كل شبر من الأرض، سواء طاهر أو نجس فإن الله حال به ومقيم فيه. والله عز وجل يقول على العرش استوى، فهو على عرشه فوق مخلوقاته بائنا منهم، لكنه محيط بهم علما وسمعا وبصرا، كما في الحديث لما قال إن ما بين السماء والأرض 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر عمقه كما بين السماء والأرض، يعني 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، يراهم ويسمعهم، نعم، ويعلم أحوالهم سرهم وجهرهم. أما من قال إن الله حال في كل مكان فهذا ملحد، وهذا مثل النصارى الذين يقولون إن الله حال بعيسى سواء بسواء، هؤلاء الملاحدة. نعم. قل السائل هل يشترط أن يمر على المال سنة لكي يزكى إذا لم يستخدم؟ إذا ما أحب يقدم الزكاة فإنه لا يطالب بها حتى يكمل العام، لكن إذا تم العام يجب، فإن لم يفعل تؤخذ منه بالقوة. أما قبل العام إن أحب هو أن يتعجل ويخرجها يجوز عاما أو عامين، يجوز أن يخرج زكاة ماله عاما أو عامين متقدمة، لكن لو تجدد له مال يخرج زكاته. يقول السائل: هناك بعض الناس يلبس ملابس قصيرة، فإذا ركع أو سجد انكشف شيء من ظهره، فما حكم صلاته؟ لا، إذا كان الذي انكشف من الظهر يعني ما فوق السراويل، والسراويل مو فوق السرة، فلا يضر. لكن الأكمل والأفضل ما في شك، كل ما كان أستر فهو أكمل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. إذا كسر شيء من الظهر وشيء من العورة وهو ساجد، إذا انكشف الشيء من العورة وطال ذلك قبل أن يستره فصارت غير صحيحة، فإن ستره بسرعة فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: ما هو الأفضل، أن أداوم على ذكر الله أم على قيام الليل ولم يمكنني أن أجمع بينهما؟ ذكر الله ليس له حد ولا عد، الليل والنهار كله، وقيام الليل في وقته، كما أن النوافل والصلوات في أوقاتها تؤدى، كما أن النوم لك وقت تنام، كما أنه لك وقت أن يعني مثلا تجلس مع بعض أخوانك ولا تغفل عن ذكر الله. فذكر الله ليس له حد ولا عد، فبإمكانك أن تصلي الليل وتذكر الله في الركوع والسجود، ماذا تفعل؟ وفي القيام تقرأ القرآن، وإذا سلمت تستغفر وتذكر الله قبل أن تكبر، فأنت الحمد لله جامع بين الذكر والقيام. قول السائل: بعض الناس إذا أصيب أحد من معارفه بمصيبة يقولون أنه لا يستاهل، هل هذا اعتراض على الله وعلى قضائه وقدره، لأن الله عز وجل هو الذي قدر هذا الشيء وهو أعلم وأحكم، قد قدرها عليه إما عقوبة وإما امتحان وإما حكمة. قل والله لا، الله ما يستاهل، لا، الله عز وجل أحكم، وهذا اعتراض ولا يجوز أن الإنسان يقول هذا الكلام. يقول السائل: امرأة لديها ذهب تلبسه، هل عليه الزكاة؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، وعلى الإنسان أن يفعل ما يطمئن إليه قلبه، لأن القولان متعادلان تقريبا. هناك من العلماء ومنهم بعض الصحابة أيضا والتابعين إلى زماننا هذا، منهم من يقول: ما يلبس فالزكاة لبسه، تلبسه صاحبته وتعيره من يلبسه فلا زكاة عليه. وفي حديث: ليس في الحلي زكاة. وهناك الآخرون يقولون: الذهب كله يزكى أو الفضة، سواء يلبس أو لا يلبس إذا بلغ نصابا. ويستدلون بحديث السوارين: هل تؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: أن ترين أو تحبين أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فما نستطيع أن نقول هذا صحيح وهذا أصح، نحن نقول القولان متعادلان تقريبا، فعلى المؤمن أن يفعل ما يطمئن إليه قلبه وهو مرتاح. فإن اختار أن يزكي فهذا هو الأحوط لا شك، إذا اختار أن يزكي فهو الأحوط، لأنه لو زكاها وفي علم الله أنها لا تستحق الزكاة، فهذه الزكاة صدقة يجدها أمامه. فإن كان في علم الله أنها تجب الزكاة قد أبرأ نفسه وذمته. قل السائل: لدي عامل بلغ 75 سنة ولم أستفد منه الآن بحكم كبر سنه، ولا يرغب أن يذهب نهائيا إلى أهله لسوء معيشتهم هناك. يقول فماذا أفعل؟ ما أدري والله. إن كان عندك نية صالحة وقدرة على أن تريحه من العمل وتفرغه للعبادة وتقول له اعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأنا إن شاء الله أكفيك المؤونة كل واشرب والبس، ما دامك لا تريد الرجوع إلى أهلك كل واشرب والبس وما تحتاج إليه إن شاء الله أعطيك إياه محتسبا ذلك عند الله، هذا طيب، هذا الذي أستطيع أن أقوله لك. ما عدا ذلك ما أقول والله أطرده ولا عليك منه اتركه يتيح في الشوارع ضائعا، هذا هو الأقرب. إما أن يرجع إلى بلده وإما أن تقول له أعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأنا إن شاء الله ما أقصر عليك بما تحتاج، فتقوم عليه ولا تنسى جميله ما دام أنه خدم عندك وأطال خدمة، ما تنسى معروف ولو أنه اشتغل بالأجر، لكن أكيد أنه ما استمر هذه المدة كلها إلا لأنه طيب معك، ما دام أنه طيب كن أنت أطيب منه أحسن إليه. يقول السائل ما حكم الزواج من أجنبية غير مسلمة والنصرانية؟ من حيث الجواز فالله عز وجل قد أجازه، ولكن ما دام أننا مأمورين بأن نتخير ذات الدين وهي مسلمة فلا نعدل المسلمة بالكافرة، لأننا ما ندري، لأن بعض الناس يقول لعلها تسلم أو لعلها كذا، فكونك تتخير مسلمة تقية من بيت تقي خير لك، اظفر بذات الدين تربت يداك. يقول السائل ما حكم التأمين الصحي عند تجديد الإقامة إذا كان إلزاميا؟ هذا مما ابتلي به بعض الناس وليس عندي فيه شيء لأنها أمور جديدة ولا أستطيع أن أفتي فيه بحكم لأني لست من العلماء المجتهدين وليس عندي حجة في ذلك، اللهم فتوى حفظها عن شيخنا رحمه الله ابن عثيمين لما سئل عن التأمين لم يحله ولم يبيحه وقال هذا من أكل أموال الناس بغير حق، لأنك ربما تدفع شيء ثم تستهلك من هذه الشركة أكثر مما دفعت فتكون أكلت أموالهم بغير حق، وربما أنك دفعت ولم تحتج إلى شيء منهم فيكون أكلوا أموالك بغير حق. هذا خلاصة ما فهمته من فتواه رحمه الله. أما أنا فكما قلت لكم لست بعالم ولا مجتهد. يقول السائل متى يكون ما يقوله الإنسان لشخص آخر أنه سيفعله وعدا يأثم بمخالفته، وهل إن قال إن شاء الله يأثم بذلك؟ إذا إنك وعدته وأنت عازم وصدقك ووثق بك، فإذا أخلفت موعدك عمدا بدون سبب إهانة لصاحبك فهذا خلاف الوعد المذموم ويكون من صفات المنافقين. أما إذا كنت عازم ومعطيه الموعد إنك إن شاء الله إذا قدرت ستفعل ولكن حصل لك مانع من الموانع فهذا لا بأس عليك ما دمت لم تقصد إخلاف الموعد، ثم تعتذر منه أيضا وتبدي عذرك. هل إذا قال إن شاء الله لا يلحقه؟ إذا قال إن شاء الله يعني أني ما أستطيع أن أحكم لك، أني هل يجب أن يقول إن شاء الله سأتيك إن شاء الله سأفعل لك هذا إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. سليمان عليه السلام وهو نبي لما قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلام يجاهد في سبيل الله، فقيل له يعني قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف عليهن ولكن لم تلد منهن إلا واحدة نصف إنسان وهو نبي، أراد الله أن يؤدبه عليه السلام حتى لا يتألى على الله. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذا كان من فعلك فلا بد أن تقول إن شاء الله، سآتيك إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. أما إذا كان دعاء فالدعاء لا، ما تعلق بالمشيئة، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارزقني، يا ربي وفقني، يا ربي يسر أمري، يا ربي عافني، لا تقول إن شئت، ولا تقول لولدك الله يوفقك إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله، الله يصلحك إن شاء الله، لا، قال الله يصلحك، الله يوفقك، الله يهديك، الله يرزقك، وهكذا لا تقول إن شاء الله، لأنه هذا دعاء، والله يفعل ما يشاء بدون أنك أنت تعلق فعله بالمشيئة، هو يفعل ما يشاء، فلا مكره له. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.